كفرسي رهان، إذا سبق أحدهما لم يلحق الآخر، إذا سبق أحدهما لم يلحق الآخر. ولهذا يشرع للمسلم أن يبادر بالصدقة، يجعل الصدقة هي السباقة في حياته، لأن إن لم تسبق الصدقة ربما سبق البلاء، ربما سبق البلاء. وهذه المبادرة في دفع الصدقة درءا للبلاء هو من دفع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مسارع للخيرات، متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبذل والسخاء، وأيضا السلامة من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار. وقول ابن القيم رحمه الله في تمام الحديث الذي مضى: لأنهم قد جربوه، فيه أن الصدقة تدفع البلاء. قام الدليل على ذلك والبرهان على ذلك نصا وتجربة، الأدلة واضحة في هذا، لكن أيضا الناس جربوا ذلك. وكثير ما يتحدث بعض أهل الفضل عن أثر الصدقة في حياته واستقرارها وتوسع الرزق وزوال الكدر والهم والغم إلى غير ذلك، فالتجربة تدل على ذلك. الناس جربوا ومن خلال التجربة عاينوا وشاهدوا آثارا عظيمة للصدقة لا تخطر على البال. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذان أثران وثمرتان عظيمتان للصدقة: الأولى أنها تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب، وهذه غنيمة عظيمة جدا يفوز بها المتصدق، لأنه رحم المحتاج وعطف عليه ولانت نفسه تجاهه وبذل له من ماله وقدمه له سدا لحاجته، رحمة به ورفقا وإحسانا، والجزاء من جنس العمل. فمن رحم عباد الله رحمه الله سبحانه وتعالى. فالصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب، وتكون سببا للفوز برحمته ومغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. وتدفع ميتة السوء، أي من ثمار الصدقة حسن الخاتمة، من ثمار الصدقة وسخاء النفس بها حسن الخاتمة. والحديث إسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى من إن الصدقة تطفئ غضب الرب هذه ثبتت في الحديث الآخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا ثابت. والجملة الأخيرة من الثانية: وتدفع ميتة السوء، هذا يشهد لصحة هذا المعنى. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة من صنائع المعروف التي يقي بها العبد نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى مصارع السوء. نعم. قال: وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الذي ذكر في الحديث، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا في باب الحث على الرغائب صلاة وصياما وصدقة، لأن أول حديث، حديث معاذ رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على ما يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة: تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، إلى آخره، ذكر مباني الإسلام الخمسة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فبعد أن ذكر له الفرائض ذكر له أبواب الخير في باب الرغائب والمستحبات، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، وجنة أي وقاية، ويتناول أمرين أحدهما ثمرة الآخر: جنة من الذنوب وجنة من النار. جنة من الذنوب، لأن الصوم يعين على تحقيق التقوى وتمتينها وتقويتها، فيبعد العبد بإذن الله سبحانه وتعالى عن الذنوب، ولا سيما إذا حرص الصائم على تتميم صيامه وتكميله. فالصوم جنة من الذنوب وجنة من النار، وجنة من النار، لأن إذا كان جنة من الذنوب فهو جنة من النار. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا موطن الشاهد، لأن ابن القيم رحمه الله قال: وكما أنها تطفئ غضب الرب فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار. فالصدقة لها أثر عجيب في إطفاء الذنوب وإخمادها، لأن الذنوب لها لهيب في القلب وتوقد واضطرام، حتى إن بعض الناس ليجد أن قلبه يشتعل طلبا للذنوب وبحثا عنها متأجج، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى للصدقة أطفأت الذنوب، أطفأتها إطفاء عجيبا، ولا سيما إن كانت الصدقة صدقة سر ووقعت في موقع حاجة شديدة، حتى لو كان الشيء الذي بذله في بهيمة الأنعام أو في الحيوانات. وكلكم يعرف قصة المرأة التي جاءت في الحديث البغي التي سقت كلبا، فغفر الله لها، غفر الله لها معناه أطفأ الله عز وجل وأخمد ما في نفسها من تلهف وتشوف وطلب للفاحشة. هذا معنى الحديث، معنى الحديث غفر الله لا، يعني أصبح ما في قلبها من طلب للزنا والبغاء انتهى، زال من قلبها بسقي كلب. وأعرف قصة عجيبة جدا لأحد الشباب المعاصر، سمعتها من جاره يحدثني بها عن صاحب القصة، يقول عن ذلك الشاب: كان مدمن خمر والعياذ بالله، لا يكاد يفارقها ولا يعرف الصلاة. فليلة شاتية في فجرها خرج ليشتري خبزا، معه دراهم قليلة، خرج ليشتري خبزا لأن عنده أكرمكم الله وأكرم أسماعكم خمر يريد أن يشربه، لكن ما يستطيع أن يشربه على بطن خاوية، فخرج في ليلة شاتية يريد أن يشتري طعاما بمال قليل معه، فرأى كلبا صغيرا يرتعد من شدة البرد، فرحمه وأخذه ولفه بعبائه وذهب إلى المحل وآثره على نفسه. المال القليل معه الذي كان يريد أن يشتري به لنفسه طعاما ذهب واشترى به حليبا لبنا، وأخذ هذا الكلب الصغير ووضع له اللبن وجاء وجعله في مكان دافئ وسقاه ذلك اللبن، ثم ذهب ونام. يقول: لما قمت من النوم نزع من قلبي حب الخمر، نزع من قلبي حب الخمر، وأصبحت لا أطيقها ولا أفكر بها. يقول لي جاره الذي يحدثني عنه، يقول: كان من أسوأ شباب الحي، لكني أصبحت أراه ما يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر إلا آخر واحد، فكنت أتعجب. فجلست معه يوما وسألت عن خبري فذكر لي القصة. فالصدقة لها أثر عجيب جدا في إطفاء الذنوب، انتبه، في إطفاء الذنوب. الذنوب لها جمرة، لها توقد، لها شر، نار مضطرمة في القلب دائما متوقدة، يريد صاحبها أحيانا يتخلص فيعسر عليه لشدة توقدها. هذا التوقد تطفئه بإذن الله الصدقة، وتخمد جمرة الذنب التي أو الذنوب وتوقدها في القلب. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على الصدقة، وأن يتتبع مواطن الحاجة أيضا الشديدة يجعل فيها صدقته تكون تطفئ جمرة الذنوب وتوقدها في قلبه، تطفئ غضب الرب، تدفع عنه السوء، ولا يحقر من المعروف شيئا. من حدثتكم عن اشترى بدراهم يسيرة جدا حليبا أو لبنا لكلب وسقاه الله، فأطفأ الله سبحانه وتعالى به جمرة الذنب وتوقدها في قلبه. فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. انتبه لهذا الكلام العظيم، الصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة ملتهبة مشتعلة متقدة في قلب العاصي، لها اشتعال في قلب العاصي، الصدقة تطفئ هذا الاشتعال وتكون سببا لزوال هذا الطلب للذنب والإقبال النفس عليه. الصدقة تؤثر في هذا الجانب تأثيرا عظيما. يقول: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى بعد المكتوبة. أحب الصلاة إلى الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة صلاة الرجل من جوف الليل، وفيه التنزل الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. نعم. قال: وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه كما في الترغيب والترهيب. ومعنى باكروا، انتبه لهذه الجملة العظيمة، معنى باكروا أي سارعوا، بادروا، لا تؤجل الصدقة. إذا انفتح لك بابها لا تؤجل، وإنما سارع في بذلها، سارع في الصدقة. النفس سبحان الله لا تخلو من شح ورغبة في الاستمساك بالمال، فالواجب أو الأصل في المسلم المبادرة والمسارعة والاستباق إلى الخيرات. فيقول رضي الله عنه: باكروا بالصدقة، باكروا بالصدقة يعني سارعوا وبادروا إليها، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. فإن البلاء لا يتخطى الصدقة يعني لا يتجاوز الصدقة إلى المتصدق، بمعنى أن الصدقة تصبح ماذا؟ حرزا ومانعا من أن يصل إليه البلاء. ولهذا الأصل أن يبادر بالصدقة، لأنه قد يكون البلاء قريب، قد يكون البلاء قريب، والصدقة تدرأ ذلك البلاء يعني عن المتصدق. أحد الشباب مرة قال لي في يوم تعرض فيه إلى حادث يشبه أن يكون هذا الحادث قاتلا في سيارة، لكنه سلم ما أصابه شيء. قال لي ذلك الشاب ذلك اليوم في صبيحته يقول: الله يسر لي فاشتريت رزا وطعاما وذهبت بنفسي إلى أسرة أعرف أنها محتاجة فأعطيتهم ذلك الطعام. قلت: لعل هذا الذي كان لك من نجاة في يومك من هذه الصدقة التي بادرت فيها وباكرت فيها في صباح ذلك اليوم. ولهذا يعني هناك أمور مغيبة ما يدري عنها العبد، لكن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء. فيقول رضي الله عنه: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، ومعنى لا يتخطاها يعني لا يتجاوزها إليك، لأنها تصبح حاجزا دون البلاء من أن يصل إليك. ولهذا قيل كما قدمت: الصدقة والبلاء كفرسي رهان، إذا سبق أحدهما لم يلحقه الآخر، فإذا بادر المرء إلى الصدقة لا يلحقه البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها تدرأ البلاء عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما فدين به أنفسهن من النار. نعم. يقول رحمة الله عليه إن المثل الذي ضرب في الحديث في كفاية في إظهار هذا المعنى وبيانه، وهو أن الصدقة تنجي العبد، تنجي العبد في الدنيا من البلاء وتنجيه يوم القيامة من النار، لأنها تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى، فلها أثر عجيب في هذا. يقول في هذا المثل كفاية في إيضاح هذا المعنى. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، رأيت كنا أكثر أهل النار. ثم حث على الصدقة في هذا المقام، إذن الصدقة وقاية من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون قليل من الصدقة يقع موقعا فيكون حاجبا ومانعا للعبد وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. وقوله ولو من حليكن، الحلي من أعز ما يكون على المرأة، ولا تحرص على أن تفرط في شيء منه لأنه عزيز وغالي على نفسها. ولهذا حتى الغالي على نفسك أخرج منه ما يكون به نجاتك، ما يكون به نجاتك، ما يكون به فلاحك. لا يتيمم المرء في باب الصدقة الخبيث والرديء وما لا يريد فقط، بل النفيس ولو من حليكن، ولو من حليكن، ولو من الأشياء العزيزة الغالية عند الإنسان. نعم. قال: وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، هذا أثر العقيدة الصحيحة على العمل. العقيدة الصحيحة لها أثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي يسمع كلام الله من الله يوم القيامة. فهذا مقام عظيم جدا، ينبغي أن يهيئ نفسه العبد لذلك المقام ببذل الخير والصدقة، ولا يتقال من ذلك شيئا، فيتقي النار ولو بشق تمرة. يتقي النار ولو بشق تمرة، شق التمرة أو التمرة الواحدة قد يراها المرء قليلة، شيء قليل جدا في يده يقدمه لمحتاج، لكن ما يدري كم ستكون هذه التمرة، وكم ستنمو، وكيف سيراها يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فإذا تصدق أحدكم بتمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب تلقاها الله بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. إذن التمرات والأشياء الكثيرة التي يتصدق بها العبد كم ستكون؟ ولهذا ينبغي العبد أن يتصدق ويرجو ما عند الله عز وجل من التضعيف والثواب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. قال: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. ترضخ يعني تعطي، تبذل، تنفق. نعم. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. نعم، يعني الشاهد من أن ترضخ مما خولك الله، وأن هذا من الخصال، خصال الخير التي يكون بها فكاك العبد ونجاته من النار. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فرأيته يوسعها ولا تتسع. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. هذا حديث عظيم جدا في الصحيحين في ضرب هذا المثل العجيب لحال المتصدق وحال البخيل، وأثر الصدقة على المتصدق، لأن الصدقة لها أثر عظيم جدا على المتصدق من حيث انبساط النفس، انشراح الصدر، أيضا سبحان الله لها أثر عجيب في ستر عيوبه، في ستر عيوبه وإخفائها، لها أثر عجيب جدا على المتصدق. والبخل له أثر أيضا سيء جدا على البخيل من حيث ضيق الصدر ونكد العيش وتكدر الأمور، وأيضا بغضة الناس، بغضة الناس وكراهيتهم له، فله آثار على هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل في هذا الحديث عجيب جدا، وهو مثل للمتصدق وللبخيل، ضرب مثلا على ذلك برجلين، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، عليهما جبتان من حديد، لكن الجبة من أين إلى أين؟ قال: اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. وفي اللفظ الآخر قال: من ثديهما إلى تراقيهما، يعني المسافة من هنا إلى هنا، هذا الذي عليه الجبة، لكنها يعني شادة على الجسم، شادة على الجسم. فجعل المتصدق كل ما تصدق بصدقة انبسطت، هي شادة على جسمه فتنبسط وتتسع حتى تعفي أنامله، حتى تعفي أنامله، من اتساعها تعفي أنامله، وأيضا تكون سابغة طويلة، فأيضا تعفو أثره إذا مشى، من كونها سابقة تعفو أثره إذا مشى على التراب وله أثر، هذا السبوغ للجبة يعفي أثره، يغطي أثره. وهذا المعنى فيه أنها تخفي عيوب الإنسان وتستر عيوبه، وأيضا تكون سعة له وانشراح في صدره وقرار في عيشه، طمأنينة في نفسه، هذه كلها معاني تندرج تحت هذا. قال: وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، كل ما هم بصدقة انقلصت، لأن مشكلة البخيل الشح الذي في نفسه، فكل ما حدثته نفسه أن يخرج أو يتصدق قلصت، أي منعت نفسه بسبب الشح الذي فيها، فكلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، تشتد عليه. قال أبو هريرة: فرأيت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جبته، يقول بإصبعه هكذا في هذا في جيبه، نعم هذا الجيب، فيقول بإصبعه هكذا يعني يوسع الجيب ولا تتسع، يعني يضرب هذا المثل أن هذه الجبة التي تلتصق وتشتد على الجسم إنما تتسع بالصدقة، صاحبها لو أراد أن يوسعها بيده ما تتسع، لا تزال ضيقة عليه، لا تتسع إلا بالصدقة. فالصدقة فيها السعة، معاني السعة، الراحة، انشراح الصدر، تعفو الأثر، العيوب والمساوئ ونحو ذلك. ففيها هذه المعاني العظيمة بخلاف البخل والعياذ بالله. نعم. وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. سبحان الله، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قد يكون الإنسان ما عنده أصلا رصيد ولا حسابات ولا، وإنما كله يومي، مثل حال كثير من العمال. الآن ترى سبحان الله عدد كبير من العمال الله يكرمه بالخير، تجده يعمل وآخر اليوم يحصل نصيبا يسيرا، مثلا 50 ريال أو 60 ريال، فيتصدق ببعضها، يتصدق بمعضها، وتجده ربما يوميا حريص على الصدقة. ومن الناس عنده أرصدة ونفسه صحيحة بها، لا يخرج منها لا قليل ولا كثير. وهذا الذي يخرجه هذا العامل من عرق وتعب وجهد، قد يغلب ولو كان ريالا واحدا قد يغلب 100,000 ريال، لأن هذا أخرجه من حاجة، غلب درهم كما جاء في الحديث 1,000 درهم أو قال 100,000 درهم. فهذا الذي أخرج 1,000 أو 100,000 أخرج من عرض المال الكثير الذي عنده، والآخر عنده درهمين، فيكون أخرج نصف ماله فيغلب. ولهذا الإنسان ولو كان الشيء الذي عنده قليل قد يغلب الآلاف والملايين التي ينفقها من عنده خير ورزق كثير، فلا يحقر الإنسان في باب الصدقة من البذل ولو كان قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلاقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فبقي قلبه في سجنه كما هو. نعم، هذا حال البخيل في ضوء المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، في ضيق صدر ممنوع من انشراح الصدر، ضيق العطن، في هموم وغموم، وأيضا تكدر في العيش ولا تكاد تقضى له حاجة. هذه حاله من سوء عمله وهو شح النفس. نعم. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. نعم، يعني كما في الآية: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. والقائل هو عبد الرحمن بن عوف كما في أخبار مكة للفاكهي. نعم. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا كلام عظيم جدا في بيان الفرق بين الشح والبخل. يقول رحمه الله تعالى: الشح شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه، هذا يسمى شح. إذا حصله استقصاه وبهذه الحالة وحصله ثم منع أن يخرج فهذا بخل، فالشح أولا ثم البخل، ولهذا الشح يثمر البخل، الشح يثمر البخل. يقول: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل. ثم يقول رحمه الله: والشح كامن في النفس، موجود فيها، كامن في النفس، ولهذا قال: ومن يوق شح نفسه، هو كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شح نفسه، ومن لم يبخل فقد عصى شح نفسه، ومن عصى شح نفسه أفلح، كما في الآية الكريمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسخي قريب من الله تعالى ومن خلفه ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار، فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. هذا كلام عجيب جدا في الآثار التي يعني يثمرها الجود، والآثار التي يثمرها البخل. فالجود والسخاء يجعل المرء قريب من الله، قريب من الخلق، قريب من أهله، قريب من الجنة، قريب من كل خير، بخلاف الشح فإنه يبعد الإنسان عن الخير كله. وهنا أورد كلمة سبحان الله عجيبة، يقول: جود الرجل يحببه إلى أضداده، يعني إلى من هم خصوم له أو نحو ذلك، يحببهم ما يعرف به من صدقة وبذل وصنائع معروف، وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده، وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده. دعك عن البعد، الأولاد أيضا كان الرجل بخيلا. نعم. وكما قيل: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. ويستره عنهم جميعا سخاؤه، مثل ما مر معنا، يعفي أثره، يستر عيوبه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. السخاء غطاء وستر للمرء، سبحان الله، حتى وإن كان له عيوب لكن الناس لا يلتفتون إليها، وإنما دائما يتحدثون عن كرمه وسخاءه وبذله لماله ويدعون له، هذا حديث، فأصبح عطاؤه غطاء وسترا لعيوبه. نعم. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. قارن أي صاحب، إذا قارنت، إذا أردت قرينا وصاحبا وصديقا، فقارن حرا أي بأخلاقه وآدابه وديانته، فإنما يزين المرء ويزري به قرناؤه، يزين أو يزري به، لأن المرء بقرينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين قرينة، فلينظر أحدكم من المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث في سنن أبي داود. نعم. وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. نعم. وإذا كثر كلام المرء كثر زلله وكثرت ذنوبه، وإذا كثرت الذنوب فالنار أولى به. نعم. إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه. وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير بضم الميم أقدامه خير له أم وراؤه. نعم. أيضا بضم الواو والهمزة. نعم. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. نعم. إذا لم يختر، يعني معنى يختر أن يتفقه في الصديق، ليس يصاحب كل أحد وإنما يتفقه. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه في من يصاحب قبل أن يصاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. بذل ما يحتاج إليه، يعني ليس بذل الزائد أو ما لا يحتاج إليه، وإنما بذل ما يحتاج إليه، ما تحتاجه نفسه ونحو ذلك يؤثر به، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وليس كما قال بعض من نقص علمه: حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع حد الجود بذل الموجود. العبارة الشائعة في هذا الزمان: الجود من الموجود، الجود من الموجود. نعم. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. نعم. هو غير ثابت في سنده من هو متروك. نعم. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. هذا عجيب سبحان الله، يعني السخاء المتبادر للأذهان البذل، لكن قد يكون الإنسان ليس عنده شيء يبذله، ليس عنده شيء ينفقه، لكن في الوقت نفسه سخي. كيف؟ قال: السخاء نوعان، سخاؤك عما بيد غيرك. سخاؤك عما بيد غيرك، يعني لا تتطلع نفسك لما بيد غيرك مستعفا عما بأيدي الناس وليس متطلعا لها، سخية النفس عن ذلك، هذا سخاء، هذا نوع عظيم من السخاء، سخاؤك عما بيد غيرك. والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، فقد يكون الرجل نعم يقول رحمه الله تعالى: فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا. انظر الكلام العجيب: قد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، ليس عنده شيء أصلا يعطي، لكنه سخي، نفسه سخية ليست متطلعة لما في أيدي الناس، مستعف حتى وإن كان به حاجة فهو يعني ما مستعف عما في أيدي الناس. نعم. لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. هذا يجمع المعنيين: السخاء أن تكون بمالك متبرعا تبذله، هذا نوع، والنوع الثاني وعن مال غيرك متورعا، هذا أيضا سخاء، أن تتورع عن مال الغير.